وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من أتباعه ظاهرا وباطنا، وأن يتوفانا على ملته، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يسقينا من حوضه، وأن يدخلنا في شفاعته، وأن يجمعنا به في جنات النعيم في جوار الرب الرحيم، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، استمعنا إلى قراءة إمامنا في صلاة المغرب هذه الليلة، ليلة السابع عشر من شهر الحجة عام 1447، وهما سورتان من كتاب الله عز وجل، وقد تقدم الكلام عليهما فلا حاجة إلى إعادته، ولكنه جدير بنا أن نتكلم على الركن السادس من أركان الإيمان، ألا وهو بارك الله فيك الإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة، ولا بد لكل مؤمن أن يؤمن به، وإلا لم يتم إيمانه. فما هو القدر؟ القدر هو تقدير الله تبارك وتعالى لما سيكون إلى يوم القيامة، هذا هو القدر. والقضاء بمعناه، ولهذا يقال القضاء والقدر، لكن إذا ذكر جميعا صار القدر ما قدره الله، والقضاء ما قضاه الله. فمثلا يقدر الله عز وجل أن سيكون في السنة الفلانية كذا وكذا، فإذا كان فهو القضاء، وفي الأول يسمى قدرا. هذا إذا قرن بعضهما ببعض صار القدر لما قدره الله تبارك وتعالى في الأزل، والقضاء ما فعله الله عز وجل. مثال ذلك، قدر الله تبارك وتعالى أن سيبعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، هذا نسميه قدرا، فإذا أرسله سمي قضاء. لكن إذا ذكر القضاء وحده شمل القدر، وإذا ذكر القدر وحده شمل القضاء. فإذا قال قائل وهل يمكن أن يكون لفظان إذا اجتمعا صار لهما معنى وإذا افترقا صار لهما معنى؟ قلنا نعم، اللغة العربية واسعة. أرأيت الفقير والمسكين، قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فجعل فقراء ومساكين، وقال تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم أو كفارة طعام مساكين، أو كفارة طعام مساكين. هنا كلمة مساكين ذكرت وحدها فتشمل إيش؟ تشمل الفقير، وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فذكر الفقراء فقط. هل يشمل المساكين أو لا؟ نعم يشملهم. إذن بارك الله فيكم، الفقر والمسكنة إذا ذكر جميعا صار كل واحد منهما له معنى، وإذا أفرد أحدهما عن الآخر صار كل واحد منهما شاملا لمعنى الآخر. وهذا القضاء والقدر الآن، إذا ذكر القضاء وحده شمل، وإن ذكر القدر وحده إيش؟ شمل القضاء، وإن ذكر جميعا فقيل القضاء والقدر، صار القدر ما قدره الله تعالى أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ، والقضاء ما أراد ما فعله. وضربت لكم مثلا بإيش؟ برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، قضاها الله تعالى، قضاها الله في الأزل وكتبها في اللوح المحفوظ، ثم قضاها بالإرسال، قدرها في اللوح المحفوظ ثم قضاها بالإرسال. بارك الله فيكم. الإيمان بالقدر، قال خيره وشره، خيره وشره. القدر إما خير للإنسان وإما شر، ولكن هل هذا بالنسبة لفعل الله أو بالنسبة لمفعول الله، أو ما تعلم الفرق؟ يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يقدر الصحة والخصب والرغد والعلم والعبادة، هذا كله إيش؟ كله خير. ويقدر عز وجل ضد ذلك، يقدر الفقر والمرض والجهل والفسوق والعصيان، هذا إيش هو؟ شر. عجيب يا جماعة، شر لا شك فيه، لكن كون الله يقدر هذا الشيء ليس شرا، لأنه عز وجل إنما قدره لحكمة، وإذا كان قدره لحكمة صار خيرا، لأن له عاقبة حميدة. أنتم معنا يا جماعة؟ إذن هناك فرق يا أخواننا، وأخص بذلك طلبة العلم، هناك فرق بين القدر والمقدور. ما الذي ينقسم إلى خير وشر؟ المقدور. أما القدر الذي هو فعل الله فإنه لا ينقسم إلى هذا التقسيم، بل هو خير محض، بل هو خير محض. واضح يا جماعة؟ طيب، الآن إنسان منحرف، إنسان منحرف فاسق عاصي، كل ما يذكر من معصية يركبها، فأصيب بمرض، وكان بالأول صحيحا نشيطا، أصيب بمرض. حينما أصيب بمرض فكر بالأمر فرجع إلى الله، المرض بالنسبة لهذا الرجل مكروه ولا محبوب؟ مكروه. خير ولا شر؟ هو نفسه شر، لكن صار خيرا، لأن هذا الرجل الفاسق الطاغي لما أصيب بالمرض رجع إلى نفسه وفكر وقال أين أنا؟ أنا ضايع. ثم عاد إلى الله، صار هذا المرض الذي أصابه إيش؟ خيرا له، صار خيرا له. كم من إنسان بلغني عنه أنه كان فاسقا منحرفا، فمات أبوه، مات أبوه، أصيب ولا ما أصيب؟ أصيب. ثم بإذن الله لما مات أبوه استقام الرجل، استقام. إذن المصائب بنفسها مكروهة، لكن قد تكون إيش؟ قد تكون خيرا. واستمع إلى قول الله عز وجل، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. والفساد خير ولا شر؟ الفساد خير ولا شر؟ شر. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذا رجعوا إلى الله عز وجل وعرفوا أن ما أصابهم من الفساد بما كسبت أيديهم، رجعوا إلى الله، حينئذ استقام وصار هذا الفساد إيش؟ خيرا. وهذا شيء مشاهد. إذن القدر خير وشر. القدر بالنسبة لتقدير الله إيش؟ خير مهما كان. بالنسبة للمقدور إيش؟ يكون خيرا ويكون شرا. الله عز وجل قسم العبادة إلى مؤمن وكافر، قسم العبادة إلى مؤمن وكافر، أليس كذلك؟ هو الذي خلقكم، امشي، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الإيمان خير، الإيمان خير لا شك فيه. الكفر شر، الكفر شر، لكن كون الله يقدر الكفر خير، لولا الكفر لم يعرف الإنسان قدر الإيمان. ولهذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا ينقض الإسلام عروة عروة إلا من لم يعرف الكفر. شوف كلام عجيب، لا ينقض الإسلام إلا من لم يعرف الكفر، أما من عرف الكفر ثم دخل في الإسلام فإنه سوف إيه؟ يتمسك بالإسلام، سوف يتمسك. إذن هذا الكفر الذي خلقه الله عز وجل له فائدة عظيمة، لولا الكفر لم يعرف الإيمان، لولا الكفر لم تقم راية الجهاد، لأن الجهاد ممن؟ من المؤمنين لمن؟ للكافرين. لولا الكفر لم يكن أحد في جهنم، وقد قال الله تبارك وتعالى: للجنة وللنار وللنار إن لكل واحدة منكما علي ملأها. الله ضمن للنار وللجنة أن يكون فيهما ملؤهما، والمصالح كثيرة في وجود الكفر. طيب، إذن يا أخوان انتبه، لو سألت تسائل: هل في القدر خير وشر؟ قل يا أخ قم، ها نعم، استقم قائما جزاك الله خير، تقول نعم ولا لا؟ استلم، تفضل. نعم، ما سمعت. أسألك: هل في القدر خير وشر؟ قل نعم ولا لا ولا فصل. لا، استلم، قم، استلم. نعم، أما بالنسبة لتقدير الله نفسه فهو خير، أما بالنسبة للمقدور فمنه خير ومنه شر. استلم، بارك الله فيك. إذن لو أنك قلت لا خير فيه ولا شر خطأ، ليس فيه شر خطأ، ليس فيه خير خطأ، لابد من إيه؟ عجيب، لابد من التفصيل. فيقال: أما بالنسبة للقدر الذي هو تقدير الله فإنه ليس فيه شر إطلاقا، أما بالنسبة للمقدور فمنه خير ومنه شر، منه خير ومنه شر. طيب، لو قال لك قائل: ما الدليل على أن الشر لا ينسب إلى فعل الله؟ قلنا: الدليل من السنة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والخير بيديك والشر ليس إليك. كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الخير بيديك والشر ليس إليك، فلا ينسب الشر إلى الله، وإنما ينسب إلى مقدور الله. وأظنكم تعرفون الفرق بين القدر الذي هو فعل الله والمقدور الذي هو مفعوله. طيب، الإيمان بالقدر له مراتب، له مراتب لا بد من الإيمان بها. المرتبة الأولى الإيمان بالعلم، الإيمان بالعلم. شمال الإيمان بالعلم؟ أن تعلم، أن تؤمن بأن الله تعالى عليم بكل شيء أزلا وأبدا، أزلا باعتبار الماضي، أبدا باعتبار المستقبل. فالله جل وعلا عليم بكل شيء، سواء مما يفعله هو سبحانه وتعالى أو مما يفعله الخلق، فهو عليم بكل شيء أزلا وإيش وأبدا. قال موسى عليه الصلاة والسلام لما سأله فرعون: ما بال القرون الأولى؟ قال: علمها إيش؟ عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يجهل ولا ينسى. فهو سبحانه وتعالى عليم بكل شيء أزلا وأبدا. طيب، هل يعلم أفعال العباد قبل وقوعها؟ أسألكم، هل يعلم أفعال العباد قبل أن تقع؟ الجواب نعم يعلم ذلك. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. طهر قلبك يا أخي، اعلم أن الله يعلم ما في نفسك، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، إيش فاحذروه. طهر قلبك، لا تتظاهر أمام الناس بأنك مؤمن ولكن القلب خربان. طهر القلب قبل كل شيء، عليه المدار. أسأل الله أن يصلح قلبي وقلوبكم، المدار على القلب يا أخواني. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل إيش ما في الصدور، إنه على رجعه لقادر يوم إيش تبلى السرائر. كم من إنسان إذا رأيته أعجبك بهيئته، وإذا قال وإذا قوله من أحسن ما يكون، ولكنه والعياذ بالله من أفسق عباد الله. اسمع إلى قول الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وإيش ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. أعاذنا الله وإياكم من هذا. وقال الله تعالى عن المنافقين: وإذا رأيتهم إيش تعجبك أجسامهم، أجسام هيئة كأنهم مشيخة أو عباد، تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم فصحى من أفصح الناس وأبين الناس قولا، لكن كأنهم خشب مسندة، خشب، الخشبة ما تستقيم بل هي خشبة مسندة، ويحسبون كل صيحة عليهم. فأقول يا أخي طهر قلبك، فكر في قلبك، هل فيه إنابة إلى الله؟ هل فيه إخلاص لله؟ هل فيه حب محبة لما شرع الله؟ هل فيه محبة لعباد الله الصالحين أو لا؟ طهر قلبك، طهر قلبك، طهر قلبك، فهو الأصل والمدار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر إيش؟ الإيمان بالعلم، أي بأن الله تعالى عليم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا من أفعال العباد ولا من أفعاله نفسه تبارك وتعالى، هذا لا بد منه. قال الله تبارك وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقالت الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. المرتبة الثانية الكتابة، الكتابة أن تؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. أن تؤمن بإيش الأخ؟ من يعرف؟ تؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، مكتوب عند الله عز وجل لا يتغير. ومتى كتب؟ كتب قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. لا إله إلا الله، كتب قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، مدة طويلة. وكيف كانت الكتابة؟ خلق الله القلم، وهو قلم لا نعرف كيفيته ولا نعرف مادته، لا ندري أم من ذهب أم من فضة أم من لؤلؤ أم من جوهر، ما ندري. خلق الله قلما فقال له: اكتب. قال: ربي وماذا اكتب؟ أمر موجه لقلم جمال. اكتب. قال: ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب القلم بأمر الله ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهنا نسأل، هل القلم امتثل أم لا؟ هو قال ماذا أكتب؟ نعم امتثل، لأنه سأل ماذا يكتب. الأمر المجمل يحتاج إلى بيان، الأمر المجمل يحتاج إلى بيان. ولهذا لما قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة جرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. سبحان الله، الرب عز وجل يوجه الخطاب إلى الجماد فيمتثل. استمع إلى قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض إيش إيتيا طوعا أو كرها، والجواب قالتا أتينا طائعين. الله أكبر، قالتا أتينا طائعين. وانظر إلى قول الله تعالى يومئذ تحدث أخبارها، تخبر الأرض بما عمل عليها من خير وشر، بإيش؟ بأن ربك أوحى لها. فالله تعالى له الملك، إذا خاطب شيئا لا بد أن يمتثل. طيب، إذن المرتبة الثانية ما هي؟ الإيمان بالكتابة، أي بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. دليل هذا، اسمع، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ ألم تعلم؟ الجملة هنا استفهام تقرير، مثل ألم نشرح لك، يعني قد شرحنا لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك أي قد شرحناه. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب. هذا الكتابة، العلم وين؟ وين العلم؟ يعلم ما في السماء والأرض. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولهذا ترى نفسك أنك تخرج من بيتك تريد شيئا، وإذا بالقدر يصيبك وأنت لم ترد. أليس الواحد من الناس يذهب يسافر يريد غرضا من الأغراض، وإذا بالقدر يحول بينه وبين هذا الغرض؟ أجيب وجماع، نعم، لأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. المرتبة الثالثة، الإيمان بمشيئة الله، أي بعموم مشيئة الله. الإيمان بعموم إيش؟ مشيئة الله، وأن كل شيء في الكون لم يكن إلا بمشيئة الله. كل شيء في الكون لم يكن إلا بإيش؟ إلا بمشيئة الله. المسلمون مجمعون على هذه الجملة، ما شاء الله. كمل يا جماعة، ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. فما شاءه الله عز وجل لا بد أن يكون، فنؤمن بعموم مشيئة الله في كل ما يكون. طيب، في كل ما يكون، هذا بالنسبة لفعل الله عز وجل واضح، إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هذا واضح. لكن بالنسبة لفعل العبد، هل هو وقع بمشيئة الله؟ وأنا أنت الآن تتحرك، تخرج من بيتك، تأتي للمسجد، ترجع من المسجد إلى البيت، تبيع، تشتري، تطلب العلم، تسافر، تقيم، هذا فعلك. هل فعلك هذا بمشيئة الله أخونا؟ بمشيئة الله؟ بارك الله فيك، بمشيئة الله. فما هو الدليل على أن فعل العبد بمشيئة الله؟ استمع، قال الله تبارك وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا. إذن فعل العبد بإيش؟ بمشيئة من؟ بمشيئة الله. وقال عز وجل: ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء الله ما فعلوه. فكل أفعال العباد المؤمنين والكافرين والفاسقين والأبرار كله بمشيئة من؟ إيش؟ بمشيئة الله عز وجل. طيب، إذا قال قائل: إذا كان بمشيئة الله فما ذنب الفاسق أن يعذبه الله والشيء بمشيئة الله؟ وقع بمشيئة الله، ما للإنسان قدرة، ما شاء الله إيش كان وما لم يشاء لم يكن. فكيف يعذب الفاسق والكافر والمجرم وفعله بمشيئة من؟ إيش؟ بمشيئة الله. نقول إن الله تعالى أجاب على ذلك، أجاب على ذلك هو بنفسه جل وعلا، فقال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى إيش؟ حتى إيش جماعة؟ حتى ذاقوا بأسنا. ولو كان لهم حجة في ذلك ما أذاقهم الله بأسه، لأن الله تعالى أرحم وأعدل من أن يعذب من لا يستحق العذاب. إذن يا أخواني، كون ما نفعله بمشيئة الله لا يبيح لنا ولا يسوغ لنا أن نحتج على معاصينا بقدر الله، لأن الله أبطل هذه الحجة. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله امشي، ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ما ينفعهم هذا العذر، هذا العذر لا ينفعهم. كونه بمشيئة الله، هل الله عز وجل أجبرك عليه أو جعل لك مشيئة وإرادة؟ نعم، أسألكم يا أخوان، هل الله أجبركم على الفعل أو جعل لكم مشيئة وإرادة؟ جعل لنا مشيئة وإرادة. أنتم حجاج، هل أحد يضربكم بالعصي حتى حججتم أو جئتم باختيار؟ ها؟ باختيار. الإنسان يدخل الجامعة، يدخل المعهد، يدخل المدرسة بإيش؟ باختيار، لا يشعر أبدا أن أحد أجبره ولا أن هناك مشيئة أجبرت، بل هو باختياره. ولكن اعلم، اعلم يا أخي، أنك لن تفعل فعلا ولن تشاء شيئا إلا وقد سبقتك مشيئة الله. فإذا شئت شيئا علمنا أن الله قد إيش؟ قد شاء. إذا فعلت شيئا علمنا أن الله تعالى قد خلقه، خلقه بما أعطاك من القدرة على الفعل والمشيئة والإرادة. هل للإنسان إرادة مطلقة أو مقيدة؟ نقول له إرادة مطلقة، لكنها لن تكون إلا بإيش؟ بإرادة الله. ولهذا اشتهر عند بعض الناس الآن: هل الإنسان مخير أو مسير؟ نقول هذه جملة محدثة، هذه الجملة محدثة، ما كانت في كلام السلف الصالح ولا في كلام الأئمة، فهي محدثة. والواقع أن الإنسان مخير إلا فيما لا طاقة له به، فليس باختياره. لو سافر الإنسان وأصيب بحادث فسفره مخير فيه ولا غير مخير؟ مخير، لو شاء سافر ولو شاء ما سافر. حدوث الحادث مخير فيه أو مسير؟ مسير، مقدر عليه. فما لا طاقة لك به لا شك أنه ليس من إرادتك، وأما ما لك به طاقة فإنه من إرادتك، وأنت مختار. اسمع قول الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ايش ومنكم من يريد الآخرة. واسمع إلى قول الله تبارك وتعالى في عدة آيات: فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا في الأيمان. هل أنت الآن مخير ولا مسير؟ مخير، افعل هذا وهذا، أنت حر. فإذا للإنسان حرية وله اختيار، ولكن متى اختار شيئا علمنا أن هناك إرادة سبقت، وهي إيش؟ إرادة الله. طيب، الرابع، المرتبة الرابعة الخلق، أن تؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء، بأن الله خالق كل شيء. الدليل أخ، الدليل خطأ، أصبر يا أخي أصبر، مناقشة. أنا أسألك الآن الدليل على أن الله خالق كل شيء. أين الدليل؟ أنا أعرف هذا الحكم، لكن